وكتاب إمام هذه الدعوة مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب والأميين ومن العرب والأميين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الصبية بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنفذها له. والسبب هو أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه لطالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مؤصلا يمكنه أن ينقله بلا غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياب. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة، تارة في الحديث وتارة في التفسير، تارة في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم فيمن حضر سنة وحضر سنتين، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مؤصلا يمكن أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عواما أو قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وأن لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأسياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفد شيئا ولم يحصل كبير علم، فقال إنني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركودة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم بعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته

الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل الفرقة تسمى ممازجة وغير ممازجة. طيب مثل للممازجة كذا وكذا هو يمثل لك الشارع يعني نفس الماثل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك هو بس انت اسأل وهو تجد التمثيل أمامك تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل لا لا تهتم وهذه لا لأنك ما يراد منك أن تكون مفتيا. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي. إنما أنت الآن متعلم يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه. إنما المختصر زاد أعرف أن الصغير يحوي 30,000 مسألة كيف كل واحدة منعرفها بدليلها راجح مرجوح نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد. ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء من طريقة في الشرح طريقة اللي كان يستعملها العلماء السابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة الآن. تفصيلات وتعليلات تفصيلات تعليلات يقول الكلام في مسألة واحدة ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك انتهيت الآن من أول نقطة من مياه تغلق الكتاب بنفس الطريقة تأتي تعيد تعيد هذا القسم وتشرح تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك وإذا كان فهمك مغربا تلحظ من نفسك وتبان بين مشرق ومغرب صارت مشرقة وصرت مغربا تبان بين مشرق ومغرب سعيد إذا لاحظت أنك مثلا سعيد تسأل أهل العلم المعلم يعلمك المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المتن المعلم الرباني يذكر في ذكرك بها يقول هذا هو الفتوى على خلاف القول الراجح هو كذا ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم لا لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى يجعل تدخل عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس في تدريس الزاد يذكرون الأشياء الثانية يعني يهتمون بالزاد العمدة هذه يعني لغاية الزمن يذكرها ولا الأصل هو بداية الزاد يذكرون أولا صورة المسألة حكمها حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب حال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل له اختيار مخالف لأنه نقل المذهب فالمسائل المرجوحة هل له اختيار مخالف يقول مثلا في المياه يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أن المياه قسمان ولا تعليق مثلا الذين قول شيخ الإسلام أو لا أحد رأي مثلا الدعوة يحققوا ودققوا المعلم أيضا يحتاج لنا عليه معرفة إلى معرفة ما عليه الفتوى لو يقول لك يفتي الشيخ فلاني كان يفتي كما كان الشيخ عبد العزيز بن الله وأنفع به أن بالهلا هذا الذي تحتاج. أما أن نأتي ونقول نأتي عند مثلا نقول هذا دليل وكذا تدل لها بكذا وهذا الدليل أخرجه فلان كذا وفيه الراوي فلان فيه علة ولا يصح الاستدلال وقول مرجوح والصواب قول شعبي وإسحاق شافعي صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحمل يقراها من الكتب المطولة. لو تكون كتاب قرأت أنا حضرت من آتي أعطيك المعلومات كل باب تمر عليها لها المطلع. إذا ضبطت المسائل تطورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف ينبني معك مع الزمن تأتي كل يأتي كل ركن في مكانها القريب يبدأ البنيان معك يرتفع تطور المكان. في البداية تكون 10% فاهمها فاهم أدلتها تطورت المسائل 10% فاهم أدلتها بعد سنة تلاحظ أنها 15% يكون جاد بعد سنتين 20 وهكذا بعد سنة أما عن طريق أن يكون واحد عندك في مسألة تقفيل ساعة تسأل لي مسائل أخرى في الفقمة عندها يمكن هذا خلق مالية مبادلة تبدأ على نفس الطريقة العلوم المتعددة ينتهينا من العلوم تبدأ من العلوم المتعددة على نفس الطريقة تبدأ من المختصرات ثم هي الحرام ذكرت لك أن من العلوم تاريخ يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة ابن هشام فيها الكفاية في ذلك الملح تقرأ بسمعتك من ذلك ثابت العلوم المفائدة لابد أي هنا ينتهى أصول التفكير أصول الفقه أصول الحديث اللي هو المصطلح النحو والنحو لا علم بدون يقول الشاعر ابن الوردي جمل المنطقة بالنحو سنة يحرم الإعراب بالنص سبع يعني طالب علم في كلامه مكثر هذا يطلق كيف انا اعتمد على فهم المعاني وهو لا يفهم النحو لكن يأتيني في مسائل التزكية هو عبارة أصلا عربية في تزكية ما يفهم اللسان العربي هذا لا شك أنه خلل لابد من عناية النحو والنحو عمدة الإعراب تقرأ على شيخ ثم تعرض ما شيء أي شيء قابلك أعرفه تقرأ خبر في الجريدة أعرفه سورة تقرأ من القرآن أعرف حديث أعرف هذا خلق يعني النحو عندك طلاسم وإلا بديت تتعرف كان العلماء الآن كبار العلماء كان لا بد في مجلس أهل العلم يدرس في النحو والعلوم الأخرى لا بد يسأل ما إعرابه قوله تعالى كذا إعراب الجملة الفلانية إعراب إذا ترقى وكان حفظ الألفية فيأتي بالإعراب وبالدليل يأتي بالإعراب وبالدليل مثلا يقول محمد قادم محمد ما اعرابها قال مرتدى يقول المعلم شرط النحو هذه موجوده الان يقول المعلم قلت مبتدا ما الدليل يقول قال ابن مالك مبتدا زيد مبتدا زيد وحادم الخبر قلت زيد هذه من الخلق مثلا يقول للذين لا يؤمنون لآخرة مثل مثل السوء مثلا هنا يقول اسم موصول الذين صحيح لا بد له في صلته من عائد يعود إليه أين العائد يقول للطالب العائد مكتوب يسأل المعلم ما الدليل يقول قول ابن مالك بعائد مستفد إن انتقى ويعرض عنده كبير منجلي بعائد مستفد إن انتقى إلى آخر يحبوا عندهم كبير مثل هذا الخبر خبر بيت خبر البيت يعني على عهدهم مغتسل إن التقم بفعل نوصل كمن يرجو الوحف قال أن الدل هذا يربط لك النحو تماما لكن هذه الطريقة ليست موجودة المقصود من هذا نختم الدرس بالوصية بالجد قربها وأن تحرصوا على المعادي والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم لأن أين الموجهون يوجهون الناس بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم لا إنما يجيهم علم الراس تقول يستحضر دليلة يفهم أصول المسألة وكلام العلم عليها حتى يصير الناس على بينة ونحن بحاجة إلى طلاب العلم والطلاب الراغبون في العلم كثيرون لكن طلاب العلم قليلون من هم طلاب العلم هم الذين يسيرون على وسط الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم وهي هذه الطريقة التي ذكرناها فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع تحس بنفسك في سنة إنك تغير واضح وتحس بنفسك من طالب العلم وإن أهملت وحضرت ورحت جديد وما أفضلت فإنك ستحضر بقدرنا حميلة فيها أسأل الله أن ينورهم وقلوبهم بالهدى الاستقامة وأن يجعلنا بالأمن في طلبة العلم سليلا يخشونه وأن يجعلنا لنا أئمة لهم يرشدون مدار إلى الهدى ويهدون كتاب الله الموتى وأن يروحوا لكل واحد حاضر معنا يكتب الله جل وعلا له خير قاتلا في حواسك وان ييسر لنا الخير اينما كنا وان يبارك لنا في انفسنا طرفه عين وان يقول لايدينا الا تسلي على فوقهم يحبه يقول الله بانه ولي ذلك والقادر عليه وكان ربك ولا يزال بما يزالون والسلام على رسوله الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر